انه يقول لك واحد من غير ام ومن غير اب ويقعد يدخل فيها يلاقي فيها بقى كتير قوي. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين، اي بين العداوه. ولما جاء عيسى بالبينات، البينات اللي هي ايه؟ الانجيل اللي جابه والاحكام والبتاع، قال لهم ايه؟ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون. فالحق سبحانه وتعالى بيقول انا اديته الحكمه، واذا عرفنا معنى الحكمه هنقول اللي فيها الحكمه الانجيل. طب والحكمه يعني ايه؟ الحكمه وضع الشيء في موضعه. عيسى جه بعد اليهوديه، واليهوديه مسرفه في الماديه، ولذلك قالوا ايه؟ قال ان الله جهره، وجالهم المن والسلوى عشان يرزقهم، يقول لا مش عايزين المن والسلوى، ده ما يمكن الطير ما يجيش اللي هو السلوى، ويمكن المن ما ينزلش الندى على الشجر، احنا عايزين حاجه نعملها بايدنا. قال له بقى روحوا حته في مصر بقى فيها ما سالته تلاقوا زراعه وتحطر وتعمل تبقى بايدك. يبقى اذا هم كل حاجه ماديه عندهم، الغيبيات ما لهاش. ولذلك لما تقرا التوراه ما دقتش فيها كلام عن اليوم الاخر ابدا. اقرا التلمود ما تجيبش سيرته خالص، مع ان اليوم الاخر ركن من اركان الايمان. انا ما عندهمش عايزين. واللي قالوا منهم قال لا يا اخي لازم يكون في يوم اخر، قال له ايام معدوده كده وبعدين نطلع تاني، لن تمسنا النار الا ايه؟ ايام معدوده كده وبعدين نطلع تاني. مش مصدقين الحكايه دي. اذا فهم ماديين، ولما يجي دين بعدهم لازم يحارب النقص اللي وجد في البشر عشان يكملوا ويعدلوا. عيسى سئل مرة عن ميراث فقال أنا لم أبعث مورثا. أمال بعثت إيه؟ قال لك المادية اللي طغي أنا قبلتها بروحانية. يبقى الطاقة اللي موجودة إيه؟ اللي تدفع المادية إيه؟ طاقة روحانية رب المواجيد الدينية في النفس البشر. فما دام يا رب المواجيد الحياه عايزه دي وديش، عايزه امر مادي نتفاعله مع الوجود، فيه اشياء ماديه بتعطينا وان لم نتفاعل معها، الشمس والقمر والنجوم والميه والهواء، احنا اتفهمنا وياه عليه، بتعطينا وان لم ملناش عمل فيه، وشيء يعمل لك ان عملت فيه، يتفاعل زي الارض تزرعها وبعد الحرث وتزود ويطلع لك زرع. اذا فنعم الله على العبد التي خلقت قبل ان يوجد نوعين، نوع يعطيك الخير ولا صله لك به ولا تقدر تتناوله، ونوع ان فعلت معه ينفعل لك. المطلوب منا اولا ان الشيء الذي نعمل فيه ينفعل لنا. نزرع يعني نحرط ونشوف البذره كويسه ونعمل مش عارف ايه ونسقيها ونعملها دي. إن عملت كده في الأرض تنفعل لك، ما عملتش تبقى ور وتبقى مش عارف متخلف. وبعدين لما نرتقي شوية في الإيمان نقول الله ما دام ده مخلوق لنا، حتى الأشياء اللي بتعمل لنا من غير ما نطلب منها نقدر إحنا ناخد منها برضه نفع. ولذلك لما تقدم العلم يجي للشمس وياخد منها طاقة شمسية تعمل كذا وطاقة شمسية تعمل كذا وطاقة شمسية، مش كده؟ مش هنلاقي يحصل كده؟ الله. القمر ما كناش لنا دعوة بيه، كان بينور لنا في الليل ومش عارف إيه وبتاع وخلاص. وبعدين برضو لما العلم تقدم عملنا ايه؟ الاقمار الصناعيه، وابتدات بقى جيلنا الاخبار مش عارف منين ومنين. اذا ففيه اشياء تنفعك وان لم تعملها، وفي اشياء لا تنفعك الا ان عملت معها وانفعلت. والاشياء التي تعمل لك وان لم تعمل فيها شيء من الممكن انك انت تاخد منها حاجه جديده، زي ما احنا خدنا من الشمس وخدنا من الايه؟ وخدنا من القمر. يبقى الحكمة ايه؟ ان دين جاي بعد قوم ماديين لازم يكون ايه؟ روحاني صرف. يوم يأتي رسول يجمع في ذاته مادية الحياة وروحانيتها. ولذلك لما تقرأ في اخر سورة الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

كل ذي ايه ومن الابل والبقر حرمنا عليهم شحومهما مش كده الا ما ايه يبقى اذا جه عيسى عشان يقول لهم دي انتهت بظلم من ما دام ظلم من الذين هادوا والذين هادوا ما عادش لهم كم هنرفع دي ربنا يرفع دي ايه الجمل كان محرم عليه لان الخف بتاعه ملوش اصابع مفروقه النعام ملوش اصابع مفروقه كلها كده الوز والبط تشوفوا كده تلاقي ايه موجود بين الاصابع غشاء كده رقيق كده حلو كده كل ذي ظفر ما أنا. الله يبقى ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم يؤتكم بالحكمه وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون ان الله شوف هو ربي كان يقدر يقول ان الله ربي جاب ضمير الايه ولا غيره ولا غيره ضمير فصل يفيد القصر هو ربي انما غيره لا ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم احنا قلنا ان الصراط المستقيم الطريق العدل اللي يوصل للغايه من اقرب طريق وقلنا ما دام طريق يوصل يبقى بيوصل دائما الطريق من الى مش من والى طب الطريق المستقيم ده منين من الله الى ايه قالوا الى الله برضه من الله تكليفا والى الله ثمرة واجرا يبقى هو من مين من ربنا طريق مستقيم يوصل للغايه وما دام هو من الله تكليفا اولا وبعدين من الله غايه حيجازي الجنه او الى اخره يبقى واليه ترجعون هي دي اللي فيها الله فاختلف الاحزاب ومعنى احزاب جمع حزب ومعنى حزب جماعته يجمعها اعتقاد وفكر يصير الاعتقاد والفكر دي يصير اصل عملهم في كل شيء يعني يعمل مبدا ولذلك تجد لما الاحزاب تختلف دي ما المبدا قائم على فكره ايه مجتمع على ايه يقول لك على كذا وعلى كذا وعلى كذا طيب احنا الافكار البشريه يبقى كل واحد له حزب انما ده يبقى احزاب الشيطان انما الحزب اللي خد مبداه اللي ربنا اللي خلقه هو اللي عمله اولئك حزب الله فاختلف الاحزاب من بينهم وقالوا ما فويل للذين ظلموا ويل اي هلاك وهلاك من مين من الله اما اي واحد يقول الواحد اللي ويل لك يعني ما واحد غفير يقول ويل ليك هيديله على قد قوته مأمور يقول الويل ليك هيديله على قد قدرته محافظ يقول ويل لك يديله الله لكن الويل ده جاي من مين بقى جاي من قوة القوى وهو الحق فويل للذين ظلموا ظلموا مين قال لك امسكها من القبل قالوا فيه شركاء لله ادي اول ظلم ان الشرك لايه ظلم عظيم وبعدين ظلموا انفسهم ليه لان نفسه حدثته بشهوه فطوعها حيوديه النار وهتمنعه من الجنه يبقى انت ظلمت نفسك لو انت ما ظلمتهاش كنت تخليها كده عشان تدي لها الخير اللي جاي وظلموا الناس نعم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم العذاب مره يوصف بانه اليم اليم يعني موجع وجع شديد للحس يبقى تعذيب للقالب وفيه مره عذاب عظيم وفيه مره عذاب وايه مقيم الله يبقى اذا العذاب له اوصاف متعدده انما كلها تجتمع في انها جايه كلها من الله وما دام جايه اشياء من الله تبقى منسوبه لقدره الله تبقى على اقصى ما يكون من العقوبه بعدين بيقول القران هل ينظرون هم ايه مش ما بينظروش ليه ان الساعه هتقوم وتقوم في اي لحظه هل ينظرون الا الساعه ما فيش غيرها كان يجب انه يكون ما دام نظرين الساعه ومش عارفين ميعادها لا يجليها لوقتها الا هو